ولكن لا تجعله ان هو كاني عشان نبين للناس، الناس هو في الشعب بيحيونا. اما الطواغيت بيعملوا كده، انت اجعل الناس هي اللي تقول لوحدها ماشي، نفترض الناس هتفت لوحدها خير، لكن انت تقول له اعمل عشان بتاعت ساعه توزيع المعونات والاكل. يعني يعني يعني لابد ان نربع بانفسنا ونكون نرتفع باخلاقنا ونتعامل هذا الجهاد اسمه ذروه سنام الاسلام يا جماعه، اعلى قمه. يعني هي هو هذا الذي يعني بيدخلك، هذا مفتاح الجنه، هذا اللي بيوصلك للفردوس الاعلى، هذا اللي بيكون منازل الشهداء الكبار. يعني كيف انك انت بتتهاون بسبب اشياء بسيطه مثل هذه، والواحد يحبط عمله من اجل هذا هذه المسائل. فانا يعني هذه نصيحتي لان الناس تحاول ان تعيد الاعتبار لنفسها مره اخرى، ان تقويم حركه الجهاديه الموجوده في سوريا وكيفية التعامل مع الأسرة، كيفية التعامل مع الناس، كيفية الاستخفاف بما يسمى البيعة. يا أخي من الأول لا تبايع حتى تتأكد. أنت راح تنزل راح تجاهد، هتجاهد لوحدك أم تجاهد مع مجموعة؟ خلاص لما تجاهد مع مجموعة يقول لك إحنا بنجاهد ببايعة، يعني بايع الأمير، يعني لابد سمع وطاعة. إذا كنتم ثلاثة في السفر أمروا أحدكم، كيف أنت بتجاهد؟ لابد يكون في عليك أمير أصلا، وهي فوضى. يعني واحد هيدخل لا بد في نظام، ولا بد يؤمرك وتصبر عليه، ولا بد. يعني ايش يعني لو قال لك لا تذهب الى هذا، ايش ما هي المخالفه الشرعيه عندما يقول لك احرس الساعه كذا لا تذهب الى المقهى؟ ممكن يقول لك ولو امرك المفروض تسمع وتطيع له، ولا بد ان تبرر لماذا انت ذاهب مش بمزاجك. يعني ما تقول له انا اذهب لكذا لكذا، انك فيما انت في حرب، في ارض حرب، وانت ليست جماعة كشافة. احنا بنلعب هنا في الكشافة يا جماعة، والله هؤلاء الشباب حتى الصغار ربما لم يجربوا في حياتهم الكشافة. نحن قديما لما كنا في الكشافة دي اشتركنا، كان في المدارس كان بيعلمك انضباط وقوة وممنوع تخالف اللي هو الكشاف الاعلى والموضوع، ورغم ذلك وكلها حاجات معظمها اقرب الى يعني تنظيم، كيف تفرش السرير، تنظف، بيعلمك ازاي تكون منضبطا في بيتك في المدرسة، الطريقة ان يكون عندك تخدم نفسك، تتعاون كفريق عمل. هذا في الكشافة. كشافة هذه انا لا ادري هل ما لازالت موجودة في بلاد المسلمين الان، انا ما اعرفش انتهت ولا ايش، لكن قديما هكذا الكشاف. يعني في اشياء والله تعلمناها واحنا صغار من الكشاف، واشياء يعلمك ازاي تكون تطيع من هو اعلى منك، ويعلمك النظام ايش انتوا محتاجين نعمل فرق كشافه من جديد حتى تعرف تجاهد؟ لا، المفروض هذه الحرب كره، القتال كره، كتب عليكم قتال وهو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إذا يعني مش ليس هذا من المعقول ان الانسان يتصرف بمزاجه هكذا، يقول لك انا اروح اقابل اصحابي، انا عندي موعد. اخبر الامير، اخبر المسؤول عنك، لابد تخبره. نفترض ضعت، نفترض افتقدوك، نفترض خطفت، نفترض حصل لك اي كارثه والعياذ بالله، ماذا هو سيكون مسؤولا عنك، وهو يحاكم اصلا شرعا كيف انك انت تفرط في هذا الرجل ويخرج بدون اذن. فالمسألة ليست هكذا بالمزاج، وانت اذا لم تكن قادرا على ضبط النفس في الجهد فالزم نفسك، الزم بيتك، لا تكون عالة عليهم وكارثة عليهم، ولا تفتن هؤلاء المجاهدين وانت لست منضبطا. في اشياء ستكون عكس طريقتك في الحياة، انك بتأكل بطريقة معينة، بالاكل له مواعيد، طريقة النوم له مواعيد، في حراسة، في خروج، يقول لك تعال نخرج الى كذا، احنا عندنا، لابد تكون مستعدا، ولا مش كنت كل شوية تقعد تناقش. انا في ناس هو ليه ولماذا، ولابد كل من هم افراد السرية او يعلموا ماذا يريد الامير، وهو فايدة هذا الامير، ايه فايدة هذا المسؤول يعني. ما هو لا، من الخطأ ان يعني المعرفة بقدر الحاجة، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني هنا في هذا الموطن. خلاص عود نفسك الصبر، اصبر واطع الرجل، ولو قد يكون عنده من المعلومه لا يريد ان المعلومه ربما تخرج، واحد يكون لا يستطيع ان يتحمل والمعلومه تضر، فلابد ان يعني ليس كل لا يشترط انك لانك في نفس الكتيبه انك تكون عارف كل الاسرار اللي علمها الامير، والا انا هخرجهم ده ناس غامضين، ايه بيتكلموا بهذه الطريقه، ده بيتكلموا بشفرات الغاز. لا، هو انت تريد ان تعرف ما في راسه؟ طب ولماذا عينوه؟ ولماذا هو في هذا المقام او المكان؟ وفي بعض الشباب يدخل هذه المعسكرات بيشعر في نفسه ان هو افضل منهم، يعني يقول لك ايه، انا مين هذا الذي هو امير علي، انا اعلم منه، انا اقدم منه، ويزدريه يعني. طب يا سيدي، هو اسبق منك في هذا المكان، هو اقدم منك في هذا. نعم، انت مقامك في الدعوه قديم ما جيد، لكن هو اهل ثقه عندهم الان ولديه خبره في هذا المقام، فانت لابد انك عود نفسك انك لا تاخذك العزه بالاثم، قول انا اعلم منه وانا افضل منه وانا لا، انت جندي هنا، اطع سمعا وطاع. نعم، ولكن الامير والمسؤول لما يعرف ان في ناس لها شخصيات على علم او شيء ايضا يرفق بهم، يعني انزلوا الناس منازلهم حتى لا يعرضهم للفتن ويستفيد منهم من خبرتهم ايضا، لكن هذا لا يطلبه. يعني انت كعالم او شيخ او داعيه او التحقت، لا تطلب انك انت ليك حيثيه وانت لا، هم اللي ينزلوك، ولكن انت عليك السمع والطاعه، تكون جندي واضرب لهم مثلا. يا اخي اضرب، اعمل زي سيدنا خالد بن الوليد، كان الامير ثم ابو عبيده بن الجراح صار جنديا في لحظه وهو امير الامراء كلها، فاتح الفتوحات. ايش هذا تعمل هكذا؟ ولا هي الاماره بالمزاج؟ وكل واحد او كل جندي هيعترض على ان هو يكون ولا بد يتدخل؟ لا، ما ايه فايده هذا المسؤول؟ ما فايده الرائد؟ الرائد يعني الرجل المسؤول، يعني هذا ما فائدته اذا كان مثل الجندي من ناحيه الفكر والعقل والطريقه؟ يبقى خلاص عمليه اي كلام، يبقى اي واحد ممكن يكون مسؤولا. لابد يكون عنده من المزيات ومن الاشياء من تسبب في ارتقائه او اختياره. ها، ولذلك نصيحتي ايضا المشايخ والقيادات هؤلاء، وانا اعتقد هم يراعون ذلك، ان التفكير جيدا في بعض الامراء، ويعني ليس كل من يوافقك في كل شيء معناه انه صالح في اداره الشؤون البشريه معينه لمجموعه من البشر، قد يكون جيدا معك انت مع الامير اللي هو مثلا الخليفه والسلطان او الامير الاعلى، لكن ياتي الى سريه بسيطه ممكن يكون منفرا واسلوبه غليظ وشديد ويجهل التعامل مع البشر، لكن معك انت لانه لا يستطيع ان يرفع راسه معك، لان انت الامير وانت المسؤول الكبير، فهو بيتعامل معك انك انت اكبر، ولذلك يتذلل ويتعامل معك بطريقه لا يجرؤ ان هو يناقشك، لكن ياتي هناك ربما يتطاول على الاخرين، وربما يتعامل ان هو لا يعني يواصل مع الناس الكبار ومين انتم، ها، فيتكبر عليهم وياتيه الغرور او العجب، يدمر السريه نفسها ويحصل تشرذم في المجموعة البشرية التي تحت إمرته. لابد من الجهاد، هذا محتاج إصلاح ذاتي متكرر، إصلاح على طول، ولابد من المراقبة الذاتية والمراقبة الشرعية لتصرفات الأمراء وتصرفات الجند الموجودين أيضا، ويكون في لابد من الوعظ ولابد من حلقات العلم الشرعية وأشياء ترقق القلوب وتحسنها. يعني مش كل يوم هنقعد نمسك قضية في الكفر ومناطه والعذر بالجهل وقضية، يا جماعة خلاص بندرسها، لكن مش ليل نهار هنقعد نعملها قصة عن يعني دي أحكام لها ناس معينة اسأل فيها نرد عليك فيها وهؤلاء، لكن في أشياء لابد في مثل هذه. صلاح الدين الأيوبي الذي كنت أريد أن أتكلم عنه، فصلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان مجمع كوكبة وقت النزال في وقت المعارك، ألف له أحد العلماء أحاديث الجهاد، الأحاديث الخاصة بالجهاد،